إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأرحب بكم أيها الإخوة في هذه الليلة في هذا اللقاء الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لقاء خير وبر، وأن يجعلنا وإياكم فيه من المتعظين، وأن يرزقنا الاقتداء بسيرة السلف الصالحين رضوان الله عليهم أجمعين. أيها الإخوة، إن هذا الدين يحمله من كل خلف عدوله، يحمل هذا الدين رجال صدقوا بالله وآمنوا، يحمل هذا الدين رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. هذا الدين لا يمكن أن يتحرك في الواقع ولا يمكن أن يؤثر إلا إذا كان هناك أناس آمنوا به فجعلوه عقيدة تحركهم، وجعلوه حياتهم وهمهم، فصار يحركهم للعمل لأجل رفعة شأنه ونصرة أمره هذا الدين العظيم دين الإسلام. وخيرية هذه الأمة على بقية الأمم من أسبابها ما وجد في هذه الأمة من الرجال الذين حملوا لواء الإسلام، ما وجد فيها من الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هؤلاء الرجال هم الذين يحملون هذا الدين، وقد شاء الله سبحانه وتعالى أن يوجد في هذه الأمة من هذه النوعية حملت الدين عدة وكثيرا، والحمد لله على فضله وإحسانه. أيها الإخوة، إننا حين ننشد التغيير الذي نحلم به من منطلق إسلامي، من قول الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، عندما ننشد هذا التغيير في الواقع المر الذي نعيش فيه، إننا لنعلم علما يقينيا أن هذا التغيير لن يحدث إلا إذا وجد هناك النفر المخلصون من الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، هم الذين يخلصون الأمة وينقذونها من الشتات وعالم الضياع. إن هذه الفئة جيل الإنقاذ، إن هذه الفئة التي تريد أن تصل بسفينة المجتمع وسفينة الأمة إلى بر الأمان، هم من نوعية مخصوصة اختارها الله سبحانه وتعالى، جعل فيهم من الصفات والميزات ما يستطيعون به حمل هذا الدين والصبر على تبليغه وعلى أذى المخالفين في سبيل الله سبحانه وتعالى. ونحن لا نريد أن نكون بمنأى عن هؤلاء الأشخاص، ولا نريد أن نقف متفردين وأن نركب النصر المنشود من أناس آخرين، نحن نريد أن نكون من هذا الركب ونحن نريد أن نكون من هذه الطائفة. ولكن المسألة تخليص الأمة من الهاوية التي انحدرت إليها أمر في غاية الصعوبة، ويحتاج إلى تربية عميقة تصقل مواهب الرجال، إلى تربية تنشئ فيهم حب الله ورسوله، تنشئ فيهم حب الله ورسوله، وتجعل منهم قادة يقودون الأمة نحو الصلاح المنشود. وإننا في هذا الطريق نتلفت إلى الوراء لنرى من سلفنا وعبر في تاريخنا، فننشد من تلكم الشخصيات هذه الصفات التي ينبغي أن يكون فينا بعضها ودرجات منها على الأقل. ولا يصلح أمر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. من أجل هذا سنتحدث في هذه الليلة عن موضوع بعنوان جوانب التكامل في شخصيات السلف، الشخصيات التي خرجت في صدر الإسلام والتي كتبت سيرتهم في تاريخ هذه الأمة. هذه الشخصيات قد تميزت بميزات، من أجل ذلك كانت الأمة منصورة، وكان علم الدين قائما، وكانت راية الجهاد مرفوعة، وكان المسلم يسير عزيزا من شرق بلاد المسلمين إلى غربها رافعا رأسه. كان الكفر في ذلة، وكان أهل الذمة في صغار، وكان أعداء الدين يرهبون المجتمع الإسلامي. كان المجتمع فيه من الخصائص ما ضاع كثير منه في هذه الأيام. طبقت الشريعة وأقيمت الحدود وعقدت حلق العلم، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وجردت السيوف للجهاد، وعقدت الألوية، وحورب أهل البدعة. كان مجتمعا فيه من الأخلاق الإسلامية والآداب الشرعية ما يفوق الوصف. لقد جاء على المسلمين يوم يقدمون فيه المال للزكاة والصدقة، فلا يوجد من يقبل منه، لأن أمير المؤمنين عمر قد أغنى الناس. ونحن في هذه المحاضرة سنستعرض بعض الجوانب من تلكم الشخصيات التي ظهرت في هذه الأمة. وإن هذه الشخصيات كثيرة وكثيرة جدا لمن استعرض كتب التراجم والسير والتاريخ الإسلامي، ولعلنا سنذكر بعضا منها من جيل الصحابة وتابعيهم، إذ أن الوقت لن يسعف في أن نستقصي حتى جيل الصحابة والتابعين. ولم تخل الأمة من خير أبدا، ولا تزال الشخصيات التي تحمل لواء هذا الدين تظهر بين آونة وأخرى، ولا يزال المجددون الذين تكفل الله بإظهارهم يظهرون بين حين وآخر، والحمد لله على نعمه وآلائه. أليس منا أبو بكر الصديق الذي كان من أمن الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه وماله، أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال، أول الرجال إسلاما، ما نفعني مال أبي بكر، وهو يقول: وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله، وهل نفعني الله إلا بك يا رسول الله. أتى بماله كله وقال: أبقيت لهم لأهلي الله ورسوله. دافع عنه لما أرادوا ضربه، ونفض له الضرع وظلل عليه في طريق الهجرة، وجمع من خصال الخير ما نوزن إيمانه بإيمان الأمة لرجح إيمان أبي بكر رضي الله عنه. إن جئت إلى الرأفة فهو أرأف الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، أرأف أمتي بأمتي أبو بكر. وإن جئت إلى القيادة فهو حازم خليفة جمع الله عليه المسلمين. إن جئت إلى الأعمال الصالحة، من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. كان حازما في حرب المرتدين، فأرانا بسيرته البصيرة التي تكشف ظلمة الشبهات، أرانا بسيرته حزم العادلين، وكيف يكون موقف الرجل المسلم في وقت الأزمة لما ارتد المرتدون. وإن جئت إلى كونه أبا للزوجة، كان موقفه من زوجة النبي صلى الله عليه وسلم من ابنته موقفا يدل على عقل وحكمة حتى في الجوانب الاجتماعية. أليس منا عمر رضي الله عنه الشهيد العبقري صاحب القصر في الجنة، المحدث الملهم جعل الله الحق على لسانه وقلبه، ينطق على لسانه ملك، وافق ربه في عدة مواضع أنزل الله فيها قرآن مثل إلى قيام الساعة، ما لقيه الشيطان سالكا فجا إلا وسلك فجا غير فجه، شياطين الإنس والجن قد فروا من عمر، ما زال المسلمون أعزة منذ أسلم عمر، هو الباب بين هذه الأمة وبين الفتن، فلما كسر الباب جاءت الفتن، كان وقافا عند كتاب الله. إن جئت على الشدة في أمر الله فعمر رأس المقدم، أشدها في أمر الله عمر، أشد الناس على أهل البدعة، ما تجرأ أحد من المبتدعة أن يخرج لسانه ويرفع رأسه في عهد عمر. إن جئت إلى محاسبة الولاة فعمر المقدم الظاهر، وإلى استشعار المسؤولية، لو أن دابة عثرت بأرض العراق خشيت أن أسأل عنها يوم القيامة، لما لم تذل لها الطريق يا عمر؟ إن جئت على تفقد الرعية فهو يسير بين البيوت يتفقد أهلها ويحرس المسلمين بالليل ويخرج إلى الأرض البعيدة ليركب خيمة فيها امرأة وحولها أولاد صغار يبكون، ليتأثر عمر فيحمل لهم الطحين على ظهره. شديد في أمر الله وفي المعارك على الكفار، لا يملك نفسه أن يرد على عدو الله في ذلك الوقت ردا تشعر فيه بعزة المسلم. أليس منا عثمان رضي الله عنه الشهيد الذي بشر بالجنة على بلوى تصيبه، أصدق الأمة حياء تستحي منه الملائكة، جهز جيش العسرة ومن جهزه فله الجنة، اتفقت الأمة على البيعة له، مات ودمه على المصحف. إن جئت إلى خلق الحياء أعظم أصدق الأمة حياء عثمان، وإلى الإنفاق في سبيل الله جهز جيشا كاملا من ماله، إلى قراءة كتاب الله كان له مصحف يقرأ فيه حتى كانت نهايته وهو يقرأ في المصحف، وقيام الليل، هو الذي فدى الأمة بدمه، كان بإمكانه أن يقول للصحابة وأبناء الصحابة دافعوا عن خليفتكم، لكنه نهى الناس عن الدفاع عنه لما جاء هؤلاء الثوار الذين حرضهم عبد الله بن سبأ اليهودي وغيره، وصارت الفتنة وفدى عثمان الأمة بدمه رضي الله عنه. أليس منا علي أول من أسلم من الصبيان، رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، أعطاه الراية يوم خيبر ففتح الله عليه، هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزلة هارون من موسى، لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، أنت مني وأنا منك كما قال له المصطفى صلى الله عليه وسلم. من سب عليا فقد سبني، من آذى عليا فقد آذاني، من كنت مولاه فعلي مولاه. رابع الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين. إن جئت إلى القضاء فأقضى الأمة بعد نبيها علي بن أبي طالب، وإن جئت إلى قتال أهل البدعة والخوارج والقضاء على الفتن فعلي بن أبي طالب الرأس المقدم في ذلك. إن جئت إلى الحكمة والعلم تجده قاضيا مفتيا رضي الله تعالى عنه. أليس منا طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين؟ وقى بيده رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شلت. طلحة ممن قضى نحبه، أوجب طلحة، عمل عملا يوجب له الجنة. أليس منا الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح. جمع له رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبويه فقال فداك أبي وأمي. الدفاع عن الرسول عليه الصلاة والسلام، الدفاع عن النبي، الدفاع عن القائد، ضرب هذا الرجل والذي قبله وغيرهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أروع الأمثلة في ذلك. واعتزل الفتنة، واعتزل الفتنة سعد بن أبي وقاص أول من رمى بسهم في سبيل الله. ارمي سعد فداك أبي وأمي. صاحب الدعوة المستجابة نزلت فيه آيات من كتاب الله، ووصينا الإنسان بوالديه، فأخر به صلى الله عليه وسلم فقال هذا خالي فليرني امرؤ خاله. حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتح الله على يديه بلاد فارس. فإن جئت إلى القيادة وإلى الحكم وتخطيط المدن وبعد النظر في مصلحة المسلمين، سعد بن أبي وقاص. أليس منا أبو عبيدة أمين هذه الأمة؟ نعم الرجل أبو عبيدة، تولى فأحسن الولاية، وقاد الجيش فأحسن القيادة رضي الله تعالى عنه. وحمزة سيد الشهداء، أسد الله وأسد رسوله، نافح عن الإسلام، صلى عليه صلى الله عليه وسلم مع أفواج من المسلمين الذين استشهدوا في أحد، يصلي عليه في كل مرة. ما كان الله ليدخل شيئا من حمزة النار، أعز الله به الدين كما أعزه بعمر بن الخطاب، فأعز الله بحمزة وبعمر ما لم يعز بغيرهما من كفار قريش الذين أسلموا. وهذا بلال سابق الحبشة إلى الإسلام، الذي سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم دفن عليه في الجنة، وصابر مع النبي صلى الله عليه وسلم في حصار الشعب، ما ارتد عن دينه، ضرب لنا المثل في الصبر في وقت الشدة، وكان مؤذنا محتسبا لله يؤذن بلا أجرة، كان يؤذن فيأتي الناس إلى المسجد لأذانه، ضرب لنا مثلا في المؤذن المحتسب. هانت عليه نفسه في سبيل الله، ألبسوه الأدراع وصهروه في الشمس وأعطوه الولدان يطوفون به وهو يقول تحت الصخرة أحد أحد. فإن أردت مثالا في الثبات على دين الله تحت التعذيب فخذ بلالا رضي الله عنه. عن أسلم مولى عمر قال قدمنا الشام مع عمر فأذن بلال، والناس مجتمعون في الشام في ذلك الوقت عند فتحها، جاء عمر رضي الله عنه يشهد الفتح، أذن بلال، فتذكر الناس النبي صلى الله عليه وسلم وأيام النبي صلى الله عليه وسلم، فما رؤي يوم أكثر باكيا منه في ذلك اليوم. أليس منا عمار بن ياسر؟ من آل ياسر موعدهم الجنة. ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه، أجاره الله من الشيطان، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما وأرشدهما. تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. أبشر عمار. فضرب مع بلال وخباب وغيرهم المثل في الثبات مع وقوع الفتنة. أليس منا عبد الله بن مسعود ساقاه أثقل من الميزان في جبل من جبل أحد، ساقاه أثقل في الميزان من جبل أحد، من أقرب الناس عند الله وسيلة يوم القيامة. من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. أقرب الناس سمتا وهديا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، صاحب النعلين والوساد، وكان كاتما لسره عليه الصلاة والسلام، والمطهرة فكان يصطحبها لطهور النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ من فم النبي عليه الصلاة والسلام 70 سورة، قال فيه: إنك غلام معلم كنيف ملئ فقها. فضرب لنا مثلا في المقرئ الذي يقرئ الناس ويعلمهم، رجل بأمة يأتي إلى الكوفة فيدرس هناك فيخرج أجيالا من التابعين من الفقهاء العلماء المفتين عبد الله بن مسعود، وقل عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم من نفس هذا المثال. علماء يخرجون علماء ما دفنوا علمهم ولا قبعوا في بيوتهم، وإنما برزوا للناس فتصدوا فأفتوا وعلموا وصاروا كالسحابة تمطر الخير حيثما جاءت، وكالآبار يستقى منها، وكالعيون العذبة، رضي الله تعالى عنه. مصعب بن عمير ألم يضرب لنا مثلا في بشخصيته في صبره على الأذى وترك النعيم وحياة الترفه والشباب اللاهي واللذات، كل ذلك في سبيل الله؟ يضرب لنا مثلا في الدعوة بالقرآن قبل السنان، أسلم على يديه كثير من أهل المدينة، فوطأ الوقت فوطأ المكان لقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك مات بين يديه حاملا اللواء في غزوة أحد، فوقع أجره على الله، مضى ولم يأكل من أجره شيء، ترك اللذات في حياة الشباب، وهاجر وترك الوطن، وكان داعية ناجحا وغازيا مجاهدا، ما أدرك وقت الفتوح ولا الغنائم ولا كثرة الأموال، حتى ما وجدوا شيئا يجلل جسده عند موته من الكفن، فغطوا رأسه بالثوب ورجليه بشيء من الإذخر، فمضى إلى ربه محتسبا ما نقص من أجله شيء. أليس منا البراء بن مالك البطل الكرار الذي ضرب لنا مثلا بشخصيته في حرب مسيلمة، لما أمرهم أن يحتملوه على كرس على أسنة رماحهم ويلقوه في حديقة مسيلمة، فاقتحم عليهم وشد وقاتل حتى افتتح باب الحديقة، رجل بأمة مقدام وجريء. هذه شخصياتهم رضي الله عنهم تتكامل في جميع الجوانب وتكون ذلك المجتمع الذي لن يمر على الأمة مثله أبدا. فجرح يومئذ 84 جرحا، وقتل في حروبه 100 نفس من الشجعان مبارزة، من الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: كم من ضعيف متضعف ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره. فكان المسلمون في الفتوحات يقدمونه فيقولون: أدعو يا براء. وهذا جعفر بن أبي طالب أبو المساكين، هاجر الهجرتين ودعا النجاشي إلى الله، ضرب لنا مثلا في عدم كتم الحق والمواجهة بالحق، أشبه خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلقه، وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستشهد في غزوة مؤتة له جناحان يطير بهما في الجنة. وأبو دجانة سماك بن خرشة الذي أخذ سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم بحقه، خرج يتبختر عليه عمامة حمراء في مشية يبغضها الله إلا في ذلك الموطن، ففلق بسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم هام المشركين، أناس يقدرون المسؤولية، من يأخذ السيف بحقه؟ أخذه سماك بن خرشة رضي الله عنه بحقه ففعل به الأفاعيل. رمى بنفسه يوم مسيلمة إلى داخل الحديقة فانكسرت رجله فقاتل حتى قتل رضي الله عنه. وخبيب بن عدي الذي سن لنا الركعتين عند القتل وقال والله لولا أن تظنوا أنما طولت جزعا من القتل لاستكثرت من الصلاة، كان يأكل وهو محبوس قطفا من عنب، ولم يكن في مكة عنب أبدا، كرامة من الله عز وجل لهذا الرجل. فيعلمنا الصبر ومعنى محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يرضى أن يشاك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكة، وأن يكون هو حرا طليقا. هل جزع لما ربطوه ولما أطلقوا عليه رماحهم وسهامهم؟ كلا، بل دعا الله أن يبارك على أوصال حلو ممزع، وصبر في ذات الله سبحانه وتعالى حتى شيبان المسلمين كبار السن شيوخ المسلمين ضربوا لنا مثالا، فكانت شخصياتهم مثالا يحتذى. عمرو بن الجموح الذي قاتل في أحد وهو أعرج ليطأ بعرجته في الجنة وابن 80 سنة فقتل فيها شهيدا رحمه الله تعالى، أليس كذلك من هذه النوعية من كبار السن الذين أبلوا في الإسلام بلاء على تقدم أسنانهم وعلى شيخوختهم؟ عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر أحد النقباء ليلة العقبة الذي استشهد في أحد قال عليه الصلاة والسلام لولده جابر: تبكيه أو لا تبكيه، ما زالت الملائكة تظلله بأجنحتها حتى رفعتموه. كفن هو وصاحبه أخوه في الله، من هو؟ عمرو بن الجموح الشيخ الكبير الآخر، قتل سويا في معركة أحد. ما توقف العطاء رغم كبر السن، يضربون لنا المثل بكبر سنهم وأفعالهم في سبيل الله. إن الله كلم أباك كفاحا، يقول عليه الصلاة والسلام لجابر: ألا أخبرك أن الله كلم أباك كفاحا؟ مباشرة بعد موته. فقال: يا عبدي سلني أعطك. قال: أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. فقال: إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: يا رب فأبلغ من ورائي. فأنزل الله عز وجل رسالة، تبليغ رسالة من عبد الله بن عمرو بن حرام إلى المسلمين من إخوانه الأحياء: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أليس منا سعد بن معاذ الذي ترك السيادة لله عز وجل وكان سيد قومه فتنازل من رسول صلى الله عليه وسلم، أسلم على يدي مصعب فقام في قومه وهو سيدهم يضرب لنا مثلا في الداعية كيف يحمل قومه على الإسلام؟ قال: إن كلامكم علي حرام، رجالكم ونساؤكم حتى تؤمنوا بالله ورسوله. قال: فوالله ما بقي في دار بني الأشهل رجل ولا امرأة إلا أسلموا. وهو الذي تحدى أبو جهل بمكة ليظهر لنا عزة المسلم في الطواف، فقال: والله لو منعتني لقطعت عليك متجرك بالشام. جرح يوم الخندق فقال: اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني في بني قريظة، مع أنهم كانوا حلفاؤه بالجاهلية، لكن نسي الأحلاف والعلاقات كلها التي تقطعت بسبب الإسلام، فحكم فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات، ثم دعا الله أن يقبضه لكي لا يفوته أجر الشهادة، فمات فنزلت الملائكة تحمل جنازته. اهتز العرش فرحا لموت سعد، فتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 ملك. هذا يضرب لنا مثلا هذه الشخصيات أيها الإخوة، نرى العجب العجاب نتيجة التربية النبوية ماذا ظهر من الشخصيات وما هي جوانب التكامل التي بناها أولئك الأشخاص في ذلك المجتمع. ثابت بن قيس خطيب الأنصار، لقد كان للمسلمين دور في الخطابة، كانت منبرا إعلاميا، قال عند مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم: نمنعك مما نمنع منه أنفسنا وأولادنا، إعطاء العهد والميثاق. ولما جاء وفد تميم فافتخر خطيبهم، قام له ثابت بن قيس بخطبة فأسكتته. ولما نزل قول الله: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، يضرب لنا هذا الصحابي مثلا في حساسية المؤمن وتأثره وتفاعله مع الآيات. وكان امرأ من طبعه أنه صيف جهوري الصوت بطبعه، إذا تكلم كان صوته عاليا، فقال: ويلي هلك، فقعد في بيته. لما نزلت الآية: أخشى أن أكون قد هلك، هذا الذي تحنط يوم اليمامة ولبس ثوبين أبيضين، فلما انهزم المسلمون في بداية الأمر قال: اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء، مسيلمة وأصحابه، وأعتذر ممن صنع هؤلاء، بئس ما عودتم أقرانكم، خلوا بيننا وبينهم ساعة. فتحمل فقاتل حتى قتل، ولم تنفذ لرجل وصية بعد موتي إلا هو، حكم بذلك الصديق. ومعاذ بن عمرو بن الجموح الفتى الصغير، حتى الشباب الصغار كان في جوانب شخصياتهم أمورا تحمل على العجب، يميل على عمه في الإسلام. عبد الرحمن بن عوف يقول: يا عمي أتعرف أبا جهل؟ أخبرت. لماذا؟ ماذا تصنع به؟ أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل سمعه يسب رسول الله؟ لا، لكن أخبرت وأريد أن أنتقم من رجل سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحمية لرسول الله في نفوس الفتيان النافئة في ذلك المجتمع. والذي نفسي بيده لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعدل منا، فحمل على عدو الله فضربه فقتله، وأصيبت يده فصارت معلقة بجلده على جنبه، فصار يقاتل ويسحبها خلفه، فلما آذته قال: وضعت قدمي عليها ثم تمطأت عليها حتى طرحتها. وسعد بن الربيع، وما أدرك ما سعد بن الربيع. وجانب الإيثار في شخصية سعد بن الربيع واضحة عندما قال لعبد الرحمن بن عوف: أشاطرك مالي، واختر أي زوجتي أحب إليك أطلقها كي تتزوجها. وأحد النقباء في ليلة العقبة قتل في أحد شهيدا، ضرب لنا مثلا في الثبات والوصية عند الممات إلى آخر لحظة على المنهج والبيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في آخر رمق: أبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل إن سعدا يقول: جزاك الله عني خير ما جزى نبيا عن أمتي، وأبلغ قومك السلام وقل لهم إن سعدا يقول لكم إنه لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى نبيكم ومنكم عين تطرف. فالوصية بالثبات والاستمرار، فإن الرجل إذا مات وانتقل فإنه لا زال يوصي لمن بعده بالثبات على ما مات هو عليه. حتى المعوقين في المجتمع الأول كانت لهم أدوار، وقد فعل الإسلام فعلا العجيب، الفعل العجيب بنفوس أولئكم القوم. هذا ابن أم مكتوم الأعمى من السابقين المهاجرين، الضرير مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم، والخليفة على المدينة في غيابه عليه الصلاة والسلام، يصلي ببقايا الناس أنزلت فيها سورة عبسة، حريصا على طلب العلم وعلى الفائدة، يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: علمني مما علمك الله. وتظهر غيرته على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانت امرأة تخدمه من اليهود وكانت تسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فينهاها فلا تنتهي، فغافلها يوما فضربها بحربة في صدرها فاتكأ عليها حتى ماتت. فأهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها، هو الذي لما سمع قول الله: لا يستوي القاعدون من المؤمنين، قال: يا رب أنزل عذري، فنزلت قول الله عز وجل: غير أولي الضرر وكان يغزو وهو ضرير ويقول ادفعوا اللواء إلي فإني أعمى لا أستطيع أن أفر، ادفعوا اللواء إلي فإني أعمى لا أستطيع أن أفر وأقيموني بين الصفين. ظهرت المواهب العسكرية والشجاعة الحربية في شخصيات أولئكم النفر تكاملا على تكامل وزينة على زينة. فهذا خالد بن الوليد سيف الله وفارس الإسلام قائد المجاهدين أبو سليمان، هاجر مسلما سنة 8 ثم سار غازيا فشهد مؤته، فاستشهد أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ الراية قال رأيتني يوم مؤته اندق في يدي 9 أسياف فصبرت في يدي صفيحة يمانية، سيف يماني احتبس أدراعه ولأمته في سبيل الله، كان مغرما للجهاد، جعل أدراعه ومتاعه وقف في سبيل الله، وحارب أهل ردة ومسيلمة وغزا العراق وانتصر، ثم اخترق البرية السماوية وقطع المسافة المفازة من حد العراق إلى أول الشام في 5 ليال في عسكره، وشهد حروب الشام ولم يبق في جسده قيد شبر إلا وعليه طابع الشهداء، وكان يقول ما من ليلة يهدى إلي فيها عروس أنا لها محب أحب إلي من ليلة شديدة البرد كثيرة الجليد في سرية أصبح فيها العدو. حتى الملوك لما دخل فيهم الدين، هذا النجاشي الملك المعدود في الصحابة من وجه وفي التابعين من وجه آخر، هو الذي بكى لما قرأ عليه جعفر بن أبي طالب صدر سورة مريم، فحمى المسلمين وأكرمهم وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لمهاجرة الحبشة أنتم سيوم بأرضي آمنون، من سبكم غرم ثم من سبكم غرم. آثر الحق ولم يخش ثورة البطارقة لما نخروا حوله، فقال وإن نخرتم والله. زوج النبي صلى الله عليه وسلم من أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان التي كانت في أرض الحبشة، ودفع الصداقة إليها 400 دينار إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجهزها لذلك لما مات قام صلى الله عليه وسلم فقال إن أخا لكم قد مات بأرض الحبشة، فخرج بهم إلى الصحراء فصفهم صفوفا ثم قام فصلى عليه. وقريب منه جرير بن عبد الله البجلي الذي جاء من اليمن أميرا لكن ترك الإمارة بيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلمان الفارسي الذي كان في شخصيته مضرب المثل في البحث عن الحق، الذي ظل يبحث عن الحق والتوحيد حتى أوذي وقيد وسجن وعمل خادما واسترق وظل يتنقل حتى رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرفه وآمن به، كان متواضعا يخدم صاحبه في السفر، حتى قال صاحب له إن أنا عجنت خبز وإن خبزت طبخ، وهو الذي أشار بحفر الخندق سلمان منا آل البيت. أغنياء المسلمين ضربوا المثل، أبو طلحة الأنصاري من أعيان أهل بدر وأحد النقباء ليلة العقبة الأولى، صوت أبي طلحة في الجيش خير من 100 أو خير من 100. لما كان يوم أحد جوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجفه ورمى وكسر يومئذ 2 أو 3 وهو ينافح عن رسول عليه الصلاة والسلام، وكان الرجل يمر معه الجعبة من النبل فيقول صلى الله عليه وسلم انذرها لأبي طلحة، ويقول أبو طلحة يا نبي الله بأبي أنت لا تشرف، لا يصيبك سهم النحل دون نحرك. قتل يوم حنين 20 رجلا وهو صاحب الأموال الكثيرة، تصدق بأحب ماله إليه بيرحاء بستان عظيم جدا، تفاعل مع الآية لما نزل قول الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال يا رسول الله ضعها حيث أراك الله، إنها صدقة لله أرجو برها وذخرها، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. هذا الرجل العظيم الذي يضرب المثل في النفقة في سبيل الله والإيثار رغبة فيما عند الله، في آخر عمره في غزوة في البحر قرأ أمام بنيه قول الله عز وجل: انفروا خفافا وثقالا، فقال: استنفرنا الله وأمرنا شيوخنا وشبابنا، جهزوني. فقال بنوه: يرحمك الله، إنك قد غزوت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، ونحن نغزو عنك الآن. قال: فغزى في البحر فمات، فلم يجدوا له جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد 7 أيام، فلم يتغير. والطائفة الأخرى من المجتمع والنوع الثاني، النساء، أليس منا خديجة بنت خويلد أم المؤمنين، أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق قبل كل أحد، حمته وآزرته وثبتت من جأشه، مصونة كريمة كاملة من بين النساء، وأنفقت عليه من مالها، أنفقت على الدعوة من مالها، كانت وزيرة صدق تحميه وتدافع عنه رضي الله تعالى عنه. بشر خديجة ببيت في الجنة، ببيت من قصب لا وصب فيه ولا نصب. وعائشة أم المؤمنين ضربت لنا مثلا في جمع العلم، فروت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علما كثيرا طيبا مباركا فيه. قال أئمة الإسلام، قال أحد أئمة الإسلام: لا أعلم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل ولا في النساء مطلقا، في أي امرأة في العالم من أن خلق الله آدم إلى وقتها امرأة أعلم منها، برأها الله من فوق 7 سماوات، ولا يستبعد أن تكون هي أعلم نساء العالمين على الإطلاق. وأنزل الله في شأنها قرآن مثل إلى يوم القيامة، وأنزل بسببها آية التيمم. هذه الصديقة بنت الصديق تضرب لنا مثلا لطالب العلم في جمع أنواع العلم، فإن بعض الناس يتخصص في فن ولا يدري عن بقية الفنون، وقد يحسن في بعض أنواع العلم وهو لا يحسن في أنواع أخرى كثيرة. عن أبي الضحى قلنا لمسروق: هل كانت عائشة تحسن الفرائض؟ قال: والله لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الأكابر يسألونها عن الفرائض. وعن عروة ابن أخت عائشة قال: لقد صحبت عائشة خالته، فما رأيت أحدا قط كان أعلم بآية أنزلت، ولا بفريضة، ولا بسنة، ولا بشعر، ولا أروى له، ولا بيوم من أيام العرب، ولا بنسب، ولا بكذا، ولا بكذا، ولا بقضاء، ولا طب منها. فقلت لها: يا خالة، يعني يمكن بعض العلوم الأخرى نعلم، لكن الطب من أين علمتي؟ قال: كنت أمرض فينعت لي الشيء، ويمرض المريض فينعت له، وأسمع الناس ينعت بعضهم لبعض فأحفظه. وفي بعض الروايات أن بعض أهل الخبرة في الطب من البادية كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فينعت الدواء فتحفظه عائشة. وتضرب مثلا في الإنفاق: بعث إليها معاوية بقلادة 100,000 فقسمتها بين أمهات المؤمنين، وبعث لها ابن الزبير بمال في غرارتين يكون 100,000، فدعت بطبق فجعلت تقسم في الناس، فلما أمست قالت: هاتي يا جارية فطوري. فقالت: يا أم المؤمنين، أما استطعت أن تشتري لنا لحما بدرهم؟ ما عندنا أكل، كل المال هذا الذي وزعتيه ما اشتريت لنا لحما بدرهم؟ قالت: لا تعنفيني، لو أذكرتيني لفعلت. وحذيفة بن اليمان الذي تصدق بدية أبيه على المسلمين فازداد خيرا إلى خير، يعلمنا درسا في كتمان السر. حافظ أسماء المنافقين اهتم برواية أحاديث الفتن الكائنة في الأمة وضبطها: كان الناس يسألون عن الخير، وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. ومثل في حسن تصرفه وشجاعته يوم الخندق لما انتدبه عليه الصلاة والسلام ليأتي بخبر المشركين، وسرعة بديهته لما قال أبو سفيان: لينظر كل رجل من بجانبه، فقال لمن بجانبه من أنت؟ وضبط نفسه في عدم قتل أبي سفيان وكان يستطيع قتله، ولي إمرة المدائن فعدل، وعلى يده فتحت دينور بلد من البلدان. وأبو موسى الأشعري الإمام الكبير الفقيه المقرئ قدم على أهل البصرة فأقرأهم وفقههم، كانوا سادة يعلمون الناس، جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وجاهده وحمل علما غزيرا، وكان حسن الصوت بالقرآن جدا، حتى إن من الصحابة من كان يخرج بالليل قريبا من دار أبي موسى ليسمع صوته وهو يقرأ القرآن في قيام الليل. أعطي مزمارا من مزامير آل داود، وكان فارسا مقداما، فلما رمي عمه بسهم من أحد الكفار قال له، لحقه أبو موسى، قال: ألا تستحي؟ ألست عربيا؟ ألا تثبت؟ فكف، وكان في العرب ولو من الكفار بعض نخوة قد زالت اليوم، فالتقيا فاختلفا ضربتين فقتله أبو موسى، وهو من قضاة الصحابة الستة والمفتين الأربعة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. اجتهد قبل موته اجتهادا شديدا في العبادة، فقيل له: لو أمسكت ورفقت بنفسك، فقال: إن الخيل إذا أرسلت فقاربت رأس مجراها أخرجت جميع ما عندها. الخيل إذا جاء نهاية السباق أخرجت جميع ما عندها، والذي بقي من أجلي أقل من ذلك، فأنا أجتهد بأكثر ما عندي. وقال: إني لا أغتسل في البيت المظلم، فأحمي ظهري حياء من ربي رضي الله تعالى عنه. وأبو أيوب الأنصاري الذي نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وخصه بالنزول إكرام الضيف، فكان أسفل البيت وأبو أيوب أعلاه، فانسكب الماء فقام مع أم أيوب القطيفة ينشف الماء بسرعة خشية أن ينزل منه شيء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: يا رسول الله، انتقل إلى الغرفة، لا يمكن أمشي فوقك، لا يمكن أنا في الدور العلوي أمشي فوقك. وهو الذي نزل القرآن بلفظه رضي الله عنه لما قال في حادثة الإفك: ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم، فنزل القرآن على لفظه. وكان يحب الغزو، وكان ورعا لا يأتي وليمة فيها منكر. ولما مات في غزو القسطنطينية أوصى بأن يوغل فيه في أرض العدو، فدعي فدفن عند أسوار القسطنطينية، حتى قيل إن الروم كانوا يستسقون به عند القحط. وجوانب التكامل في شخصيات الصحابة كثيرة، وقد عد عليه الصلاة والسلام بعضها لما قال: أرأف أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في أمر الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأقضاهم علي، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأقرأهم أبي بن كعب، وأفرضهم زيد بن ثابت، شيخ أهل الفرائض وأحد المفتين في المدينة، ربي يتيما وكان أحد الأذكياء، أسلم وله 11 عاما. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نجابته، يحتاج المجتمع الإسلامي إلى رجل يتعلم لغة اليهود، لأن اليهود قوم بهد لا يؤمنون على كتاب، فأمره عليه الصلاة والسلام بتعلم السريانية لغة اليهود، فتعلمها زيد بن ثابت في 17 يوما، وكان يكتب الوحي وهو الذي تولى جمع القرآن. فالطاقات تنبغ في المجتمع المسلم عندما تقام فيه الشريعة، ويتولى أمر المجتمع، يتولى أمر المجتمع رؤوس الناس. وأسامة بن زيد حبه وابن حبه صلى الله عليه وسلم شديد السواد خفيف الروح، رباه عليه الصلاة والسلام منذ صغره، أمره على جيش لغزو الشام وعمره 18 سنة، وفي الجيش عمر وكبار الصحابة. وحسان بن ثابت كان منبرا إعلاميا منافحا عن الدعوة، شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤيد بروح القدس يهاجي الكفار ومعه جبريل، انتدب لنصرة الإسلام بشعره، وقال: والذي بعثك بالحق لأفرينهم بلسان هذا، والذي بعثك بالحق لأسلنك منهم سل الشعرة من العجين، حتى قال عليه الصلاة والسلام: لقد شفيت واشتفيت. ومثله كعب بن مالك شاعر رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد الثلاثة الذين تيب عليهم صادق ضرب لنا المثل بصدقه، فما حدث حديثا إلا صدقا بعد حادثة تبوك. قيل أسلم الدوس فرقا من بيت قاله كعب، وهو نخيرها ولو نطقت لقالت قواطعهن دوسا أو ثقيفة، يعني السيوف نخيرها ولو نطقت لقالت، لأن البيت الذي قبله قضينا من تهامة كل ريب وخيبر ثم أجمعنا السيوف نخيرها ولو نطقت لقالت قواطعهن دوسا أو ثقيفة، فكانت أبياتهم ترهب العدو، فجاءت قبيلة دوس مسلمين. وأبو هريرة الذي يعلمنا درسا في الحرص على طلب العلم وتقديم طلب العلم على طلب الدنيا، الفقيه المجتهد الإمام الحافظ الذي روى عنه أكثر من 800 نفس، هذا الرجل العظيم الذي دعا أمه إلى الإسلام واجتهد إلى أن أسلمت بسط ثوبه لسماع مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يشغلهم الصفق بالأسواق، وكان مرابطا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظ حديثه. وعن أبي الزعيزعة كاتب مروان الخليفة أن مروان أرسل إلى أبي هريرة فجعل يسأله وأجلسني خلف السرير وأنا أكتب، حتى إذا كان رأس الحول دعا به بعد سنة فأقعده من وراء الحجاب، فجعل يسأله عن ذلك الكتاب فما زاد ولا نقص ولا قدم ولا أخر رضي الله عنه، حفظه متين. وعن أبي عثمان النهدي قال تضيفت أبا هريرة سبعا فكان هو وامرأته وخادمه يعتقبون الليل أثلاثا، يصلي هذا ثم يوقظ هذا ويصلي هذا ثم يوقظ هذا، حتى الخادم والمرأة لها تربية من نصيب أبي هريرة من عنايته في قيام الليل. وهو الأمير المتواضع، لما ولي الإمارة كان يحمل حزمة الحطب على ظهره ويقول طرقوا للأمير طرقوا للأمير. وعن محمد قال كنا عند أبي هريرة فتمخط فمسح بثوب وقال الحمد لله الذي تمخط أبو هريرة في الكتان، لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منزل عائشة والمنبر مغشيا علي من الجوع، فيمر الرجل يحسبني مصروعا فيقعد علي ليرقيه فأقول ليس الذي ترى إنما هو الجوع، وقال والله إن كنت لأعتمد على الأرض من الجوع وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، وكان مع أهل الصفة رضي الله تعالى عنه. وصلى بالناس يوما فلما أسلم رفع صوته مرة فقال الحمد لله الذي جعل الدين قواما وجعل أبا هريرة إماما بعد أن كان أجيرا لابنة غزوان على شبع بطنه وحمولة رجليه. ولما مضى جيل الصحابة وهم أكثر مما ذكرنا بكثير جدا ومناقبهم أكثر مما ذكرنا بكثير جدا، رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعهم على عينه، خرج ذلك الجيل الذي فتح الأرض فربى الجيل الذي بعده، فانتقلت تلك الصفات الكريمة من صفات الصحابة إلى صفات الجيل الذي بعدهم، وكان لهم أتباع وتلاميذ حملوا علمهم واقتبسوا خلقهم. فهذا مجاب الدعوة أبو مسلم الخولاني رضي الله تعالى عنه ورحمه، وهذا عامر بن عبد قيس الولي الزاهد القدوة من عباد التابعين، كان يقول من أقرئ فيأتيه ناس فيقرئهم القرآن ثم يقوم فيصلي إلى الظهر ثم يصلي العصر ثم يقرئ الناس إلى المغرب ثم يصلي ما بين العشاءين ثم ينصرف إلى منزله فيأكل رغيفا وينام نومة خفيفة ثم يقوم لصلاته ثم يتسحر برغيف ويخرج، ولما احتضر بكى فقيل ما يبكيك؟ قال ما أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا ولكن أبكي على ظمأ الهواجر وقيام الليل. أويس القرني سيد التابعين، له والدة كان بها بر، بر الوالدين، كان به برص أذهبه الله إلا موضع درهم يذكر به نعمة ربه. هذا الذي لما توجه غازيا وفطن له عمر وطلب أن يدعو له وأن يستوصي، طلب أن يستوصي به، قال: أحب أن أكون في أغمار الناس. لما تفطن له الناس يطلبون منه الدعاء هرب منهم فلا يدرى أين ذهب. إخفاء العمل، التواضع، خمول الذكر إخلاصا لله. علقمة بن قيس النخعي فقيه الكوفة وعالمها ومقرئها، لازم ابن مسعود حتى صار رأسا في العلم والعمل، وكان أشبه الناس بابن مسعود. قال علقمة: ما حفظت وأنا شاب فكأني أنظر إليه في قرطاس. أتي عبد الله بن مسعود بشراب فقال للآتي: أعطي علقمة، أعطي مسروقا. فكلما قال، كلما أعطى واحد قال: إني صائم. فقال ابن مسعود: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وكان علقمة يقرأ القرآن في خمس ويقول: أطيلوا كر الحديث لا يدرس، كرروا الحديث حتى لا ينسى. والتلميذ الآخر مسروق بن الأجدع، الإمام القدوة العلم أبو عائشة، يقال أنه سرق وهو صغير ثم وجد بعد ذلك فسمي مسروقا، حج فلم ينم إلا وهو ساجد، وكانت امرأته تقوم وهو يصلي حتى تتورم قدماه، فربما جلست تبكي مما يراه يصنع بنفسه. وكان لا يأخذ على القضاء أجرا، أرسل إليه أمير الكوفة 30,000 فلم يأخذ منها شيئا وهو محتاج. عقبة بن نافع الفهري، المجاهد القائد فاتح أفريقيا، الشجاع الحازم الذي اختط القيروان وكان مجاب الدعوة، ولما أن أراد أن ينزل بجيشه في غابة نادى: يا أهل الوادي، إنا حالون إن شاء الله. فضعنوا 3 مرات فلم يبق شيء من السباع والآفاعي إلا خرجت حتى الأمهات تحمل صغارها، ثم قال: انزلوا بسم الله. سعيد بن المسيب، علم أهل المدينة، الذي ما فاتته الصلاة 40 سنة وما أذن المؤذن 30 سنة إلا وهو في المسجد، وحج 40 حجة، وكان يكثر أن يقول في مجلسه: اللهم سلم سلم، ويسير الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد، وكان جريئا عزيز النفس. لما قدم عبد الملك بن مروان وقف على باب المسجد وأرسل إلى سعيد رجلا يدعوه ولا يحركه، قال: لا تحركه، ادعه لي فقط. فأتاه الرسول فقال: أجب أمير المؤمنين، واقف بالباب يريد أن يكلمك. فقال: ما لأمير المؤمنين إلي حاجة وما لي إليه حاجة، وإن حاجته لي لغير مقضية. فرجع الرسول فأخبره، فقال: ارجع فقل له إنما أريد أن أكلمك ولا تحركه. فرجع إليه فقال له: أجب أمير المؤمنين. فرد عليه مثل ما قال أولا. فقال الرسول: لولا أنه تقدم إلي فيك ما ذهبت إليه إلا برأسك. يرسل إليك أمير المؤمنين يكلمك تقول مثل هذا؟ فقال: إن كان يريد أن يصنع بي خيرا فهو لك، وإن كان يريد غير ذلك فلا أحل حبوتي حتى يقضي ما هو قاض. عن قتادة قال: أتيت سعيد بن المسيب وقد ألبس تبان شعر وأقيم في الشمس تعذيبا له، فقلت لقائدي: قتادة رجل ضرير لكن يطلب العلم ويأخذ عن سعيد بن المسيب. فقلت لقائدي: أدنني منه، فأدناني، فجعلت أسأله قتادة يسأل سعيد، سعيد الآن في الشمس يعذب، فجعلت أسأله خوفا من أن يفوتني، أخشى أن يفوتني يموت قبل أن أسأله ما في نفسي، وهو يجيبني حسبة والناس يتعجبون. أما قضيته في تزويج ابنته فهي مشهورة معلومة، يضرب مثلا للآباء الذين لا يضعون العراقيل أمام زواج بناتهم ولا يغالون في المهور ويرأفون بالشاب الصالح. كانت بنت سعيد قد خطبها عبد الملك لابنه الوليد فأبى عليه، مع أنه ابن الخليفة، فلم يزل يحتال عليه فأبى حتى ضربه 100 سوط في يوم بارد، وصب عليه جرة ماء، وألبسه جبة صوف، ولم يرضخ. ليس الرجل المناسب. وعن كثير وكان من تلاميذه كثير بن أبي وداع قال: كنت أجالس سعيد بن المسيب ففقدني أياما، فلما جئته قال: أين كنت؟ قلت: توفيت أهلي فاشتغلت بها. فقال: ألا أخبرتنا فشهدناها؟ ثم قال: هل استحدثت امرأة؟ فقلت: يرحمك الله، ومن يزوجني وما أملك إلا 2 أو 3؟ قال: أنا. فقلت: وتفعل؟ قال: نعم. ثم تحمد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وزوجني على 2 أو 3. فقمت وما أدري من شدة ما أصنع من الفرح، فصرت إلى منزلي وجعلت أتفكر في من أستدين. فصليت المغرب ورجعت إلى منزلي وكنت صائما، فقدمت عشائي أفطر، وكان خبزا وزيتا، فإذا بابي يقرع، فقلت: من هذا؟ فقال: سعيد. فأفكرت في كل من اسمه سعيد إلا ابن المسيب، فإنه لم يرى 40 سنة إلا بين بيته والمسجد. فخرجت فإذا سعيد، فظننت أنه قد بدا له، يمكن غير رأي. فقلت: يا أبا محمد، ألا أرسلت إلي فآتيك؟ قال: لا، أنت أحق أن تؤتى، إنك كنت رجلا عزبا فتزوجت وعقدنا لك، فكرهت أن تبيت الليلة وحدك وهذه امرأتك. فإذا هي قائمة من خلفه في طوله من خلف الباب، ثم أخذ بيدها فدفعها في الباب ورد الباب، فسقطت المرأة من الحياء، فاستوثقت من الباب، ثم وضعت القصعة في ظل السراج لكي لا تراه، أول عيشتها خبز زيت، ثم صعدت إلى السطح فرميت الجيران، فجاءوني فقالوا: ما شأنك؟ فأخبرتهم ونزلوا إليها، وبلغ أمي فجاءت وقالت: وجهي من وجهك حرام إن مسستها قبل أن أصلحها إلى 3 أيام. فأقمت 3 ثم دخلت بها، فإذا هي من أجمل الناس وأحفظ الناس لكتاب الله وأعلمهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرفهم بحق زوج. هذه تربية العلماء لأولادهم وبناتهم، هذه تربية العلماء لبناتهم. فمكثت شهرا لا آتي سعيد، يأخذ عن بنت سعيد الآن. ثم أتيت وهو في حلقتي فسلمت، فرد علي السلام ولم يكلمني حتى تقوض المجلس، فلما لم يبق غيري قال: ما حال الإنسان؟ قلت: خير يا أبا محمد، على ما يحب الصديق ويكره العدو. قال: إن رابك شيء فالعصا. فانصرفت إلى منزلي فوجه إلي 20,000 درهم. قال عبد الرحمن بن حرملة: دخلت على سعيد بن المسيب وهو شديد المرض، وهو يصلي الظهر وهو مستلق يومئ إيماء، فسمعته يقرأ بالشمس وضحاها. والربيع بن خثيم الإمام القدوة العابد من عقلاء الرجال قال له ابن مسعود: يا أبا يزيد، لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك، وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين. ما تكلم الربيع بن خثيم بكلام منذ 20 سنة إلا بكلمة تصعد، يعني من الكلم الطيب كل. وعن بعضهم قال: صحبت الربيع بن خيثم 20 عاما ما سمعت منه كلمة تعاب. أناس يحفظون كلامهم. وعن الثوري عن أبيه قال: كان الربيع بن خثيم إذا قيل له: كيف أصبحتم؟ قال: ضعفاء مذنبين، نأكل أرزاقنا وننتظر آجالنا. وسعيد بن جبير الذي قرأ القرآن على ابن عباس قال: ربما أتيت ابن عباس فكتبت في صحيفتي حتى أملأها، وكتبت في نعلي حتى أملأها، وكتبت في كفي، وكان لا يدع أحدا يغتاب عنده. وعن الربيع بن أبي صالح قال: دخلت على سعيد بن جبير حين جيء به إلى الحجاج فبكى رجل، فقال سعيد: ما يبكيك؟ قال: لما أصابك؟ الآن الحجاج سيقتلك. قال: فلا تبكي، كان في علم الله أن يكون هذا. ثم تلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ولما جيء بسعيد بن جبير وطلق بن حبيب وأصحابهما دخلت عليه السجن، فقلت جاء بكم شرطي من مكة إلى القتل، أفلا كتفتموه وألقيتموه في الطريق تغلبتم عليه، أنتم اثنين هو واحد، أفلا كتفتموه وألقيتموه في البرية؟ قال سعيد فمن كان يسقيه الماء إذا عطش؟ وكان قد فر من الحجاج، لكنه في النهاية ثبت وقال والله لقد فررت حتى استحييت من الله، ولما علم فضل الشهادة ثبت للقتل ولم يكترث ولم يعامل عدوه بالتقية. وكان لسعيد بن جبير ديك يقوم من الليل على صياحه، فلم يصح ليلة من الليالي حتى أصبح، ففاتت الصلاة على سعيد فشق عليه ذلك، فقال ما له قطع الله صوته؟ سعيد بن جبير يقول عن الديك الذي لم يصح تلك الليلة ما له قطع الله صوته، فما سمع للديك صوت بعد ذلك. فقالت له أمه يا بني لا تدعو على شيء بعدها. وهذا زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، كان يدخل المجلس فيشق الناس حتى يجلس في حلقة من عبد من العبيد مولى من الموالي زيد بن أسلم، وهو من هو؟ زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. وكان يقول له نافع بن جبير غفر الله لك أنت سيد الناس وتأتي حتى تجلس مع هذا العبد؟ فقال علي بن الحسين العلم يبتغى ويؤتى ويطلب حيث كان. وكان يقول يا أهل العراق أحبون حب الإسلام ولا تحبون حب الأصنام. وكان يتذلل إلى الله تعالى بفناء الكعبة، وإذا أحرم ولبى ربما غشي عليه، وإذا صلى أخذته رعدة هيبة ممن يناجي. وكان يحمل الخبز في الليل على ظهره يتبع به المساكين في الظلمة، وربما قال إن الصدقة في سواد الليل تطفئ غضب الرب. وكان ناس من أهل المدينة يعيشون لا يدرون من أين كان معاشهم، تأتيهم الطعام ولا يدرون المصدر، فلما مات علي بن الحسين فقدوا الطعام، فعرفوا أنه هو الذي كان يأتيهم بالليل ويضع الطعام على باب بيوته. ولما مات وجدوا بظهره أثرا مما كان ينقل الجرب بالليل إلى منازل الأرامل، ولما مات وجدوه يعول 100 بيت. وهو لما حج هشام بن عبد الملك قبل أن يتولى الخلافة كان إذا أراد أن يستلم الحجر زوحم عليه، وإذا دنا علي بن الحسين من الحجر تفرقوا عنه إجلالا له، فوجم هشام وقال من هذا؟ فما أعرفه، فأنشأ الفرزدق وكان حاضرا، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، إلى أن قال هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء بجده أنبياء الله قد ختموا، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وعروة بن الزبير بن العوام عالم المدينة وأحد الفقهاء السبعة قال لقد رأيتني قبل موت عائشة بأربع حجج وأنا أقول لو ماتت اليوم ما ندمت على حديث عندها، لأني وعيت كل الأحاديث، ولقد كان يبلغني من الصحابي الحديث عن الصحابي فآتيه فأجده قد قال من القيلولة، فأجلس على بابه حتى يخرج أسأله عنه. وكان يقرأ ربع القرآن كل يوم في المصحف نظرا ثم يقوم به في الليل، وإذا كانت أيام الرطب سلم حائط البستان الذي له ملكا له وأذن للناس أن يدخلوا فيدخلون فيأكلون ويحملون. وقد ابتلاه الله عز وجل بابتلاء عظيم فصبر، فإنه قد قدم في أحد السنوات على الوليد ومعه ابنه محمد، وكان ابنه محمد بن عروة بن الزبير من أحسن الناس وجها، فأصابه بالعين بعضهم، فخرج الولد متوسنا به نعاس فوقع في إصطبل للدواب، فلم تزل الدواب تطأه بأرجلها حتى مات. وبعدها بقليل حدث أن الآكلة وقعت في رجل عروة، فبعث إليه الوليد الأطباء فقالوا إن لم تقطعها سرت إلى باقي الجسد فتهلك، فعزم على قطعها، فقالوا له لو سقيناك شيئا كي لا تتوجع، قال إنما ابتلاني ليرى صبري، فنشروها بالمنشار فقطعها الطبيب من نصف الساق، فما زاد أن يقول حسي فقال الوليد ما رأيت شيخا أصبر من هذا. فلما صار المنشار إلى القصبة، قصبة الساق، وضع رأسه على الوسادة ساعة فغشي عليه، ثم أفاق والعرق يتحدر من وجهه وهو يقول لا إله إلا الله والله أكبر، فأخذ رجله المقطوعة وجعل يقبلها في يده، ثم قال أما والذي حملني عليك، إنه لا يعلم سبحانه وتعالى أني ما مشيت بك إلى حرام ولا إلى معصية ولا إلى ما يسخط الله. ثم أمر بها فغسلت وطيبت ولفت في قطيفة وبعث بها إلى مقابر المسلمين. فلما جاء إلى بلده، رجع إلى المدينة وقد أصيب بولده ورجله، تلقاه أهل بيته وأصدقاؤه يعزونه، فما زاد أن يقول لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. وكان يقول اللهم كان لي بنون سبعة فأخذت واحدا وأبقيت لي ستة، وكان لي أطراف أربعة فأخذت طرفا وأبقيت ثلاثة، ولئن ابتليت لقد عافيت، ولئن أخذت لقد أبقيت. وهذا ابن سيرين العالم إذا سئل عن الحلال والحرام تغير لونه حتى نقول كأنه ليس بالذي كان، ورع من الفتية، يصوم يوما ويفطر يوما، وكان يبر أمه لم ير رافعا صوته عليها قط، كان إذا كلمها كهيئة المصغي إليها، وكان إذا كان عند أمه لو رآه رجل لا يعرفه ظن به مرضا من شدة ما يخفض صوته عند أمه. هذه طائفة من سيرة أولئكم النفر الكرام، من سيرة أولئكم النفر الذين قيضهم الله لحمل دينه ونشر دعوة نبيه. ضربوا لنا الأمثال في التقوى والورع والزهد والعبادة والتعليم والشجاعة والجرأة والجهاد والصبر وبر الوالدين والآداب العظيمة. هؤلاء أيها الإخوة حري بنا فعلا إن كنا نريد أن نكون اليوم نحن حملة الرسالة، وأن نكون نحن من الطائفة التي يكون إنقاذ الأمة على أيديها، أن نبلو أخبارهم وأن نقتدي بهم. وفي التاريخ مسطر كثير من العبر من حياة أولئكم القوم، وإن تربية لا تأخذ في عين الاعتبار سير أولئكم الكرام لا هي تربية ناقصة. ونحن اليوم أشد ما نكون إلى معرفة هذه السير للتأسي والعمل، نحن بأشد حاجة إلى تربية متكاملة، إلى تربية متكاملة. ولذلك كنا نقول اليوم جوانب التكامل في شخصيات السلف، تربية متكاملة لا تركز على العبادة فقط ولا على العلم فقط ولا على الآداب فقط ولا على الجهاد فقط ولا على العقيدة وأمورها النظرية فقط، وإنما تلم كل ذلك وتحويه. وكل نقص في أبناء الإسلام اليوم مرده إلى ضعف إلى عدم التكامل في التربية وضعف هذه التربية. ولن نستطيع أن نجابه كفار الشرق والغرب بنفوس مهلهلة وضعيفة. ونحن نعلم أن الدنيا ما فتحت لأسلافنا إلا لما كان فيهم أمثال من ذكرنا في صفات أعظم، وما ذكرنا قطرة من بحر. ولذلك فإننا نرى اليوم ونحن نتطلع إلى فجر إسلامي قادم أن طلائع الصحوة هذه لا يمكن أن تثبت وأن تؤدي دورها في العالم الآن إلا إذا ربيت التربية على منهاج هؤلاء السلف، وتخلقت بمثل أخلاق أولئكم السلف. وإن الوصية العظيمة في الاقتداء بهم والتأسي بأفعالهم لهي أمر متعب جدا، لأن جمع الفضائل لا يطيقه كل أحد، فإن الإنسان قد يجمع فضيلة أو فضيلتين، وقد ينشط في نوع من أنواع العبادة، أو يتجلد في بعض مجالس العلم، أو في قراءة كتاب أو كتابين، لكن الجمع والتكامل مع الاستمرار على ذلك هذا هو الذي في غاية الصعوبة، وهو الذي نحتاج إليه اليوم أشد الحاجة. وإننا أيها الإخوة في هذا العصر الذي ضعف فيه أهل الإسلام لنرى من بصيص الأمل والنور أمرا كبيرا ولله الحمد، في أن الله سبحانه وتعالى لن يخلي هذه الأمة من مجددين ومجاهدين ومصلحين. ونحن نسمع اليوم من أخبارهم في الواقع من جرأتهم وجهادهم وصبرهم ودعوتهم ما هو فعلا أمل في الله كبير بأن ينصر الإسلام وأهل الإسلام. ولكن نرجو أن نكون نحن من هؤلاء، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن لهم حظ وافر من نصر الدين وأهله، وأن يجعلنا ممن يحملون لواء هذا الدين ويتبعون سنة سيد المرسلين. ونريد فيما بقي من الدقائق الإجابة عن بعض الأسئلة. الحمد لله. يقول: من الملاحظ أن بين الصالحين والدعاء ضعف بالعلم، ضعف العلم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم والسير والتاريخ، ونجد كثيرا من الملتزمين لا يعرف بعض الكتب المهمة في السيرة كالبداية والنهاية وسيرة أعلام النبلاء ولا يفتح هذه الكتب، فما هو التعليق؟ نقول: هذا من القصور ومن ضعف الهمة، فإن بعض الشباب إذا رأى كتبا طويلة متعددة المجلدات هاب أن يفتحها، وأنا أقول افتح ما تيسر منها واقرأ ما تيسر. ومن الأسباب التي ربما حملت بعض العلماء على اختصار بعض الكتب معالجة مسألة ضعف الهمة الموجودة عندها مثل هؤلاء القوم. فأقول أيها الإخوة، لابد أن نحرص على القراءة في تاريخ المسلمين، وأوصيكم بكتابين: البداية والنهاية لابن كثير، وسير أعلام النبلاء للذهبي، وهو مختصر في 3 مجلدات لمن لا يطيق القراءة في الكتاب الكبير، فإنه يمكن أن يرجع إليه ويستفيد أمرا عظيما. ووالله الذي لا إله إلا هو، لو أنك فتحت هذه الكتب بقلب مفتوح مقبل على الله لربما دمعت عيناك من موقف الصحابي، أو خشعت لله من عبادة أحد السلف، أو حصل في قلبك نوع من الخلق ما كان موجودا من شدة ما تجد وأنت تقرأ. المهم هو التفاعل، هو التفاعل مع هذه القصص، وتحس وأنت تقرأ فيها أنك انتقلت إلى ذلك الجو العطر، وأنك ابتعدت عن هموم هذا العالم المليء بالترهات الذي يجلب الصداع إلى الإنسان عندما يفكر. ولكن أقول هناك شيء يعني مهم، كنت أمس قد سجلت سؤالا من فترة ثم تسلى لي أن أسأل عنه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، سؤال فيه إزاحة لجزء كبير من الهم، وفيه باب مهم من الأبواب. قلت له: هل يؤجر الشخص، نص السؤال، هل يؤجر الشخص على تفكيره بمصلحة الإسلام؟ يعني لو واحد استلقى على فراشه ثم قعد يفكر في المسلمين ومشاكل المسلمين وأوضاع المسلمين في العالم والأقليات الإسلامية وأوضاع الجهاد وأسباب تفرق المسلمين واختلافهم، وما هي الوسيلة المثالية في جمعهم، وكيف الدعوة والتربية وطريق الدعوة وسائل الدعوة، وكيف يبدأ في الدعوة والتربية، وما هي الأشياء التي يتربى عليها، وموضوع الأخوة في الله، وكيف يلم شعف إخوانه، ويفكر يعني مسائل أوضاع المسلمين في العالم ما يحصل لهم الآن، هل يؤجر الشخص على تفكير مصلحة الإسلام؟ مجرد التفكير وهو مستلقى على فراشه، أو هكذا ساهم وهو يقود السيارة مرة من المرات يفكر في أوضاع المسلمين؟ فقال الشيخ: ولا شك، لا شك أنه يؤجر، لا شك أنه يؤجر، كيف لا يؤجر؟ فقلت: وهو مستلقى على فراشه؟ قال: نعم يؤجر وهو مستلقى على فراشه يفكر في مصالح المسلمين، يفكر في مصلحة الإسلام. فالذي يجعل الإسلام همه ويفكر دائما في مصلحة الإسلام، على الأقل يأخذ من الأجر، يخرج بأجر عظيم وهو يفكر. والمسألة التفكير، تفكير في الذهن فقط ويؤجر عليه. يقول إن بعض الشباب قد يوهم له الشيطان أنه لا يستطيع أن يعمل عملا كأعمال بعض الصحابة فيستصعب ذلك، فما هي النصيحة؟ نقول هذا واقعي صحيح، صحيح، ما يمكن، نحن نعترف لا يمكن في قصورنا وضعف إيماننا، لا يمكن أن نعبد الله كما عبده الصحابة ولا أن يكون فينا الميزات التي كانت في الصحابة. لكن أيها الإخوة، إن التشبه بالكرام فلاح، ونحن نعلم أننا لن نصلح مثلهم، لكن لابد أن نجاهد لنحصل شيئا مما حصلوه. وما يدريك، ربما تكون أنت داخلا في حديث عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب. ربما إذا أنت قرأت سيرة سعد بن معاذ وتفكرت فعلا في في في هذا الرجل العظيم الذي ضحى بالملك وقام وقاتل وبذل لله سبحانه وتعالى، وما أصيب المسلمون في رجل مثل سعد بن معاذ، فقلت في نفسك اللهم احشرني مع سعد، من حبك له قلت اللهم احشرني مع سعد، وربما يكون هذا من أسباب نجاتك يوم القيامة. المرء مع من أحب. وقد جاء رجل الرسول صلى الله عليه وسلم قال الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، ما يمكن لا صلاة مثله ولا صيام مثله ولا جهاد مثل جهاده، قال المرء مع من أحب. قال الصحابة فما فرحنا بشيء، فرحنا بتلك المقولة وذلك الحديث، المرء مع من أحب. يقول أهل أخي يعيشون معنا في البيت وهي لا تتغطى، فهل يجوز أن أجلس معهم؟ أنت تنكر وتجلس وتغض البصر وتنكر عليهم فعلهم ذلك، فإذا لم تتمكن من غض البصر فتفارق ذلك المجلس. لماذا نحن لا نعرف شيئا عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أني قرأت كتب الأحاديث ففهمت أن حبهم واجب، وقوله تركت فيكم ما إن تمسكتم به أذكركم الله أهل بيتي، طبعا الصالحين من أهل بيتي هم الذين يتبعون. الحقيقة هذا الموضوع موضوع مهم من مواضيع العقيدة، محبة آل البيت والاقتداء بالصالحين منهم، وقد ذكرنا منهم زين العابدين علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رحمه الله تعالى، ولعله يتاح هناك مجال معين لتبيين مراجع موثوقة لموضوع العقيدة في آل البيت إن شاء الله. يقول إني أحب الشباب الملتزم وأريدهم أن يكونوا أصدقائي، لكني ضعيف النفس أفعل المخالفات الشرعية، كيف أجعل صدق حبي للملتزمين يترجم إلى صدق إيماني؟ أقول خذ منهم ما تراه موافقا للإسلام، خالفهم وتشبه بهم، استنصحهم واقتدي بهم، رافقهم ولزمهم، فلا شك أنك ستتأثر، عاجلا أم آجلا سيرتفع إيمانك عندما تعايش مثل هؤلاء الأشخاص. وأقول مرة أخرى المرء مع من أحب، وربما يكون قصورنا مغفورا لنا بسبب محبتنا لأشخاص من أولياء الله الصالحين. يقول الرجل أراد أن يأمر بالمعروف عن المنكر فاتهم الشخص الذي أمامه بالكفر، نقول هذا أمر خطير، فإذا الرجل ما أبدى كفرا بواحا فلا يجوز لنا أن نرميه بالكفر، ولو كنا في مجال أمره في النهي عن المنكر، فالأمر معروف النهي عن المنكر يستلزم ضبط النفس، لأن الشخص المجادل الذي أمامه قد يستفزك، وبعض الشباب إذا أراد أن ينهى عن المنكر وفي شخص يستفزه في المجلس ويجادله بالباطل ربما تسرع فأطلق عليه كلمة الكفر، فلا بد إذن أن نضبط أنفسنا عندما نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. المحاضرة القادمة لعلها ستكون إن شاء الله بعنوان كيف نتحمس لطلب العلم، كيف نتحمس لطلب العلم، يعني ما هي الوسائل التي تحفزنا وتدفعنا إلى طلب العلم بمشيئة الله تعالى. يقول ما رأيك في من يفضل علي رضي الله عنه على أبي بكر الصديق؟ لقد أزرى على المهاجرين والأنصار بفعله هذا. ما الحكم في الاشتراك في المساهمات؟ ذكرنا في خطبة الجمعة بعض الضوابط التي تتعلق بموضوع المساهمات، وذكرنا أنه ينبغي أن يكون مجال عمل الشركة حلال كالزراعة والصناعة ونحو ذلك. ثانيا أن لا يكون عندهم تعاملات محرمة كالتعامل بالربا. وذكرنا بعض الوسائل التي يعرف منها بعض هذه الأمور إذا كانت موجودة أم لا، لكن لا بد أن تتثبت وتسأل وتتأكد، وإذا ما وجدت شيء حرام خذ بالظاهر، وإذا أردت أن تشارك وتساهم لا أحد يمنعك، فإذا اكتشفت حراما في المستقبل فتتخلص من الأسهم حالا. وما نتج عنها في فترة جهلك بالمحرم الذي لديهم فهو لك، وما جاء منها وأنت تدري بالمحرم الذي عندهم يجب أن تتخلص منه، ولك رأس مالك. وبعض الناس مع الأسف لا يتأكدون ولا شيء، وربما يكون مساهمة في بنك يقوم بها البنك موضع شبهة، يقول مجرد ما يكتب له البنك أنت يعني معرض للربح والخسارة، قال هذه مساهمة إسلامية. طب أنت عرفت يتاجرون في إيش؟ يساهمون في إيش؟ طريقتهم في شراء وبيع العملات صحيحة؟ طريقتهم في شراء وبيع الذهب صحيحة؟ ما يدخلوا أشياء في الربا ويعطوك أرباح من الربا؟ فبعض الناس يضحك عليهم بأشياء من هذه الشعارات التي تكتب، خلاص معرض الربح والخسارة ابن حلال. لا بد تسأل وتأكد، ثم عمل استثماري يقوم به بنك مسألة شبهة ولا شك، بنك ربوي فمسألة شبهة. وبعض الناس مع الأسف اندفاعاتهم عجيبة، لا يتأكدون، المهم الربح، يقول هذا مشروع لابد. واحد حتى اسم الشركة، تصور واحد اتصل علي يقول لي ايش الحكم الاشتراك في شركة فاصوليا؟ فاصوليا يا أخي هل يتباع في سوق الخضرة؟ يعني حتى اسم الشركة المهم اشترك. ويذهب أحد مثل المجنون إلى البنك، وين فاصولة الدور الأول، ويجرون جريا هراع، خلصت الاستمارات، الله راح وقع المصيبة، لا بد نجيب وسط. فمسألة التحري هذه عند الناس فيها خلل واضح. الآن يقول المهم الآن نحن يعني نجمع الأموال وبعدين نفكر من خلها، بعدين نشوف حلال حرام بعد ذلك. ما حكم من ترك صلاة الوتر وصلاة الضحى؟ بعضهم يفسق، من العلماء يفسق تارك السنن وصلاة الوتر، وصلاة الوتر أوكد من صلاة الضحى ولا شك في المحافظة عليها ولو على الأقل يعني ركعة. يقول أعمل في دائرة عمل إضافي أضطر العمل بدون راتب، أنا أريد أن أعمل ذلك للأجر، ولكن الناس يقولون لا تعمل إلا براتب. جيد، إذا أنت الآن إذا عملت تريد أن تعمل لوجه الله عمل إضافي أعطيت مالا، خذه وتصدق به هذا الأجر الإضافي، ويكون عملك إن شاء الله لوجه الله وأجرك محفوظ. هل يجوز لبس الفانيلة الحمراء؟ لا تلبس أحمر قانيا لما ورد من النهي عن لبس الأحمر، وإنما ألبس الأحمر إذا كان مخططا أو فيه خطوط. هل يجوز استئجار الذهب في ليلة العرس؟ يمكن أن يستأجر الحلي استئجار، لأنه ليس استئجار ويرجع، لكن المهم أنه لا يتشبع بما لم يعطى، فتقول المرأة انظري ماذا أهدي إلي، وهو مستأجر، انظري وش أعطاني زوجي، وهو مستأجر. فهذا من تشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. هل يجوز لأمي أن تكشف حجابها لخطيب أختي؟ لا طبعا، لأنه لا زال خطيب ولم يصبح زوجا، فإذا تزوج وعقد كشفت له. هل يجوز لأبي أن يكشف على والدة زوج أختي؟ هل يجوز لأبي أن يكشف على والدة زوج أختي؟ يجوز ولا لا؟ أسألكم. لا طبعا، لأنه ليس هناك علاقة نسب ولا مصاهرة ولا رضاع. طيب هذه الأسئلة يعني ننظر ماذا سنفعل بشأنها، لأننا قد أخذنا من الوقت ما يكفي. فختاما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والاستقامة والسداد في القول والعمل، وأن يرزقنا حسن الختام، وأن يتوب علينا أجمعين ويهدينا الصراط المستقيم. والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.